وتجردت من أعراضها الزائلة قلوب كانت وعاشت لله سبحانه وتعالى، فانقادت الجوارح لأن القلب هو الأساس، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا أخلص القلب لله وامتلأ القلب بالانقياد والخضوع والالتزام بأحكام شرع الله تبارك وتعالى، فلا يقدم قلب المؤمن على كلام الله ولا على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام أحد كائنا من كان، عالما من العلماء أو زعيما من الزعماء أو قريبا من الأصفياء والأحباء، وإنما كلام الله يكون له التقديم وحده لا شريك له. فإن قال الله قلنا، وإن نهى الله عز وجل انتهينا، وإن أمر الله عز وجل انقضنا بأمر الله تبارك وتعالى. فيمتلئ القلب بالإخلاص لله وبالإيمان لله وبأعمال الإيمان، فتنقاد الجوارح، تتكون الجماعة المسلمة من أفراد، هؤلاء الأفراد قد تحققت فيهم هذه المعاني الإيمانية، فيتحقق من هؤلاء جميعا المجتمع الإيماني. حينئذ تأتي الآية 55 من السورة لتذكر الثمرة والوعد الإلهي من قبل الله سبحانه وتعالى، ويذكر عز وجل الجائزة التي تحدث لهؤلاء في الدنيا قبل الآخرة، لأنه قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأهل الإيمان الحق منصورون في الدنيا قبل الآخرة، الله سبحانه وتعالى قد وعد بهذا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم قال في الآية 55 هنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن نكلوا يا رب بعد هذا التمكين وبعد هذه الثمرة وبعد تحقق هذا الوعد، قال: ومن كفر بعد ذلك، كفر بالله أو كفر بنعمة الله عز وجل عليه، فإن النعمة إذا شكرت فرت استقرت، وإذا كفرت فرت النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فجاء الكفر في مقابلة الشكر، والشكر عند أهل الإيمان كالإيمان: اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. ولذلك قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فالشكر عند أهل السنة والجماعة ليس باللسان، وإنما هو شكر بالقلب وشكر باللسان والثناء على الله عز وجل، وشكر بالجوارح والأركان. وشكر الله بالجوارح والأركان معناه أن تطبق النعمة أو تستخدم النعمة فيما شرعها الله عز وجل أو في مرضات المنعم سبحانه وتعالى، أن تستغل النعمة في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. الآية 55 لها سبب لنزولها، هناك سبب لنزول هذه الآية. نقرأ السبب في كتب التفسير بالمأثور وفي كتب السنن. يقول أبي بن كعب، وهو حديث صحيح، خبر صحيح وله حكم الرفع، لأن أقوال الصحابة إن صحت عنهم في أسباب النزول لها حكم الرفع. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: كنا حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقدم إلى المدينة مهاجرا، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وضربت العرب المسلمين عن قوس واحدة، اجتمع العرب على المسلمين، المسلمون هاجروا إلى المدينة وآواهم الأنصار، فأصبح المهاجرون والأنصار في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربتهم العرب عن قوس واحدة وكانوا مظلومين. يقول أبي بن كعب: كنا نبيت في سلاحنا، يبيتون من شدة الخوف يحملون السلاح، لأنهم ينتظرون بين وقت وآخر في الليل أو في النهار أن يبغتهم العدو وأن يفجأهم العدو، فكانوا يعيشون مرتدي الأسلحة والملابس القتالية، وكانوا يقولون: هل يا ترى سيأتي علينا يوم نبيت فيه آمنين؟ كان الأمان بالنسبة للصحابة الكرام ومعهم رسول الله عز وجل كان أمية عزيزة المنال، هل نبيت ليلة آمنين؟ لأن الأمان نعمة عظيمة لا يعلمه إلا من افتقده، ولذلك من الله على أهل مكة بقوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يمن عليهم بنعمة الأمان، آمنهم من خوف. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أمان في مكة المكرمة زادها الله أمانا وتشريفا وتعظيما، ولذلك قال سبحانه عن أهل مكة: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الخوف أمر شديد، عدم الأمان، والأمان لا يكون إلا لأهل الإيمان، والإيمان مشتق من الأمان، والإسلام مشتق من السلام، ولذلك يقول تعالى كما سنبين ونوضح بمشيئة ربنا تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإن استقصتم الأمن فاعلموا أنكم ما أوتيتم إلا من قبل أنفسكم، ما أوتيتم إلا من قبل أنفسكم. أبي بن كعب يقول: فكنا نقول: هل تأتي علينا ليلة نبيت فيها آمنين؟ فنزل قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. معنى ذلك أن هذه الآية التي نقرأها نحن الآن وقد لا نعي معانيها، هذه الآية نزلت على الصحابة وهم خائفون، لم يكونوا آمنين، بل كان يقول قائلهم من القائل من المنافقين كان يقول: ها هو محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وها هو أحدنا لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء وحده، لا يستطيع الرجل أن يذهب إلى الخلاء في الصحراء وحده من شدة الخوف، ومحمد يعدنا بملك كسرى وقيصر. يقول في ذلك رجل من رجال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمه عدي بن حاتم الطائي، وكان نصرانيا تأسلم، يقول: جئت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لي الرسول عليه الصلاة والسلام، والرجل يحكي بعد التمكين للأمة الإسلامية وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتعرف الحيرة؟ الحيرة هذه في شمال جزيرة العرب في الشام، أتعرف الحيرة؟ وكانت إمارة تابعة للمناذرة عملاء كسرى. فيقول لهم يقول له: أتعرف الحيرة؟ قال: لا أعرفها. قال: لتخرجن والذي نفسي بيده لتخرجن الضعينة من الحيرة، يعني المرأة المسافرة، لتطوف بالبيت، لتطوف بالبيت ليست في جوار أحد من الناس وحدها. يقول: فقلت في نفسي: وأين دعار طيب الذين يقطعون الطريق؟ قطعوا الطريق، هذا حاك في صدري. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تفتحن قصور كسرى بن هرمز. قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز يقول كلام الواثق صلى الله عليه وسلم. ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد. والحديث في البخاري. يقول علي بن حاتم: وها انا الان عشت حتى رايت الضعينه المراه المسافره تخرج من الحيره حتى تطوف بالبيت في غير جوار احد من الناس. الامان عم جزيره العرب. ولقد كنت ممن فتح كنوز كسرى بن هرمز، كنت احد الجنود، جنود الاسلام في عصر عمر بن الخطاب الذين فتحوا واستولوا على خزائن وكنوز كسرى بن هرمز، وباتت الكسروية الى الابد، وماتت الكسروية. فلا ان مات كسرى فلا كسرى بعده، وان مات قيصر فلا قيصر بعده، وانتهت الكسروية والقيصرية كما تنبأ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وانا انتظر الثالثة لانه لن يراها، ليبذلن المال حتى لا يقبله احد. يقول راوي الحديث: وهذا قد حدث في زمان عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه وعلى سائر ائمة المسلمين من اهل العدل والاحسان. اذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يوضح ان هذا الامر حينما قاله صلى الله عليه وسلم لم يكن المسلمون ممكنين في ارض الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يقول العظيم مالك القوى والقدر، لان صورة الحج لابد وان نفهم آية صورة النور في ضوء آيتين صورة الحج. يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. فاعلموا ان الذي يتكلم هو القوي العزيز. اعلموا ان الذي يتكلم هو الذي له عاقبة الامور. فعاقبة الامور ليست في يد اي سلطة من السلطات الدنيوية القاصرة الضعيفة. لا تظن ان موازين القوى او ان عاقبة الامور في يد زعيم من الزعماء او في يد مجلس امن او في يد هيئة امم متحدة او مفترقة او في يد امريكا او في يد اي دولة من القوى التي تسمى كذبا وزورا بالقوى العظمى. عاقبة الامور لله عز وجل. القوة والعزة لله عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحانه وتعالى. والعزيز يؤتي العزة والقوي يؤتي القوة سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد وان نفهم ان قائل هذا الكلام هو من بيده ملكوت السماوات والارض الذي هو على كل شيء قدير. وندخل في فهمنا لهذه الآية وبيان معانيها. يقول الله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. قلت لكي تفهم هذه الآية لابد وأن تدرس الآيات الثمانية التي سبقتها، فقد جاءت هذه في عقب الآيات السابقة التي بينت كيف يكون المؤمن مؤمنا خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يتكلم إلا بكلام الله، لا يأتمر إلا بأمر الله، لا ينتهي إلا إذا نهاه الله عز وجل. فنحن لا نقول عن شيء إنه واجب إلا إذا أوجبه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول عن شيء حرام إلا إذا قال الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إنه حرام. ولذلك لا أستطيع أنا ولا من هو أكبر مني أن يوجب على الأمة شيئا وإلا كان مشرعا مع الله عز وجل. والله قد قال عن أحبار سابقين ورهبان، قال عنهم وعن أممهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولذلك علي بن حاتم الطائي هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل يلبس صليبا، كان يلبس صليبا لأنه كان نصرانيا في الجاهلية، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام فسمعه يقرأ قوله من سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعبدهم؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني العالم إن أحل فاستحللت ما أحله لك، أو حرم فاستحرمت ما حرم عليك، كان هذا عبادة لهذا العالم. ولذلك مناط التكفير في الطاعة للذين يسألون ما هو المناط في تكفير الطاعة، وإلا فإن العاصي يطيع الشيطان، فهل يكفر العاصي بطاعة الشيطان؟ أبدا لا يكفر العاصي بطاعة الشيطان، وإلا كفرنا أهل الملة جميعا. خذوا بالكم، يعني ما الإنسان الذي يعصى اتبع من؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون؟ فالإنسان الذي يطيع الشيطان قد يكون كافرا وقد يكون مؤمنا، فإن أطاعه في الكفر كان كافرا وإن أطاعه في المعصية كان عاصيا، فمتى تكون الطاعة للشيطان كفرا؟ إذا استحل بها الحرام أو استحرم بها الحلال فجعله مشرعا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولذلك وجدنا نصا، من أدرى محمدا الأمي ولم تكن كتب أهل الكتاب قد ترجمت إلى اللغة العربية ولم تكن في أيدي جميع الناس كما هو موجود الآن، وإنما كانت في أيدي مجموعة يتواصون فيما بينهم باحتكارها، ألا وهم رجال الكهنوت. وكانت الكتب السابقة مكتوبة بالسريانية وبالعبرانية بلغات غير عربية ولم تكن في متناول الجميع، ومع ذلك يوجد نص عندهم في أناجيلهم يقول المسيح لبطرس، يقول له: أنت رأس هذه الكنيسة، أو يبين له أنه صخرة، على هذه الصخرة تبنى الكنيسة، ثم يعطيه تفويضا تشريعيا فيقول له: فما أحللته على الأرض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء. فأعطاه سلطة التحليل وسلطة التحريم، ولذلك أصبحت الكنيسة تحلل وتحرم. هذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي: لم نكن نعبدهم، كيف يكونون أربابا؟ قال: ألم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تطيعونهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. ولذلك احذر أن تجعل لك متبوعا إلا محمد عليه الصلاة والسلام. إن جعلت لك متبوعا غير محمد صلى الله عليه وسلم فقد وقعت فيما وقع فيه أهل الكتاب. فكل علماء الأمة معرضون للخطأ وللصواب، كما قال إمام دار الهجرة مالك رحمة الله عليه حينما قال: كل منا يرد ويرد عليه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في هذه الأمة رجل ضمنت له العصمة إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يجتهد أحيانا بإذن الله عز وجل، يجتهد أحيانا ولا يصيب مراد الله عز وجل، فينزل القرآن ليسدده وليبين لهم مراد الله عز وجل، كما في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكما في قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا، وحينما يقول له سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقره ربه تبارك وتعالى على اجتهاد خالف فيه مراد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قيل له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، ولكنه طالما لم يرد عليه ربه سبحانه وتعالى فكلامه تشريع، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ولذلك هو الوحيد في هذه الأمة الذي ضمنت له العصمة. أما غيره فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول الله العظيم القوي العزيز الذي له ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. بداية هو يعد من؟ الوعد هو أن الله سبحانه وتعالى وعدنا، وعلق هذا الوعد بشروط معينة، فنحن نرجو تحقيق وعد الله عز وجل بالخير، ولكن تحقيق هذا الوعد لا يأتي إلا لمن يستحقه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هل كل مسلم في زمان الناس اليوم تتحقق فيه هذه الآية؟ لا، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين يستحقون دخول الجنة بدون حساب ولا عقاب، لأن الله قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وجميع الوعود في القرآن الكريم، وعود القرآن الكريم وعود الله عز وجل لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن وافى ربه عز وجل وقد تحققت فيه هذه الصفات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. ولكنه إن كان مفرطا ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا في مشيئة الله تعالى، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالإنسان الذي استوجب كبيرة من الكبائر أو ترك فرضا من الفرائض ثم لم يتب، فإن تاب تاب الله عز وجل عليه بشروط التوبة، ولكنه إن فرط ولم يتب لا نقول لابد أن يدخل النار، كما تقول الوعيدية، طوائف اسمها الوعيدية، أهل السنة يقولون هو في إن لم يتب هو في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه سبحانه وتعالى، لأننا لا نحكم على الله تبارك وتعالى، وإنما ربنا هو الذي يحكم لا معقب لحكمه، يحكم حكما قدريا كونيا، ويحكم حكما تشريعيا، ويحكم حكما جزائيا سبحانه وتعالى، لأنه مالك يوم الدين. يقول الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إذن الوعد هنا منذ بداية الآية عنوان الوعد لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالذين لم يعملوا الصالحات قصر إيمانهم أو قصر عملهم للصالحات ليسوا من أهل تحقيق هذا الوعد بداية. ثم بعد ذلك يقول وعد الله الذين آمنوا منكم للصحابة وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وعد محقق، والتحقيقات والمؤكدات جاءت، مؤكدات لفظية، وتصور حينما يؤكد رب العزة جل وعلا، ونحن لسنا في حاجة إلى توكيدات، فيكفي أن يتكلم الله عز وجل، ومع ذلك ما تكلم فقط بل تكلم وأكد بمؤكدات لفظية ليستخلفنهم. هذه اللام يقال عنها اللام الموطئة للقسم، أو واقعة في جواب الوعد، لأنه وعد كقسم، وعد ووعد الله لابد وأن يتحقق. فإن لم يتحقق وعد الله هل ربنا أخلف وعده؟ مستحيل. إياكم أن تسيئوا الظن بربكم سبحانه وتعالى حينما لا يتحقق الوعد. اعلم أن الوعد مشروط بشروط، نحن لم نحقق هذه الشروط، مو شيء أمر من اثنين ولا ثالث لهما. لم يتحقق الوعد، إما أن الوعد كذب والعياذ بالله، وهذا كفر، الذي يعتقد أن الوعد كذب هذا يكفر والعياذ بالله، أو أن هذا الوعد لم تتحقق شروطه. والشروط عندنا نحن، فهل نحن حققناها؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. اللام الموطئة للقسم يبقى في قسم محذوف، يبقى عندي قسم وعندي اللام، والنون المؤكدة ليستخلفنهم في الأرض. والاستخلاف هو أن يجعلهم خلفاء في هذه الأرض، يخلف بعضهم بعضا، ولا يكونون خلفاء إلا هذه الخلافة لابد وأن يكونوا خلفاء في يدهم القدرة وفي يدهم القوة وفي يدهم الدولة وفي يدهم الصولة. ولذلك يبقى في تمكين، تمكين استخلاف في الأرض، كما قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقال عن داود وكان رجلا ممكنا إماما للأمة وسلطانا عظيما، كان له سلطان له ملك، قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض ليستخلفنهم في الأرض. هذا الاستخلاف استخلاف تمكين واستخلاف دولة، ليس هذا فقط، ولا يمكنن، برضو اللام الموطئة للقسم والقسم المحذوف والنون المؤكدة، ولا يمكنن لهم دينهم. ثم أضاف لهم الدين، يعني الدين الإسلامي يصبح ممكنا في أرض الله، لأنه قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ظهور وتمكين في أرض الله سبحانه وتعالى. ولا يمكنن لهم دينهم، وأضاف الدين إليهم. لماذا؟ هذه إضافة التشريف، ولكن لابد وأن نعرف أنه لابد وأن يكون هذا الدين هو دين الحق، لأنه لو قال ولا يمكنن لهم دينهم، أي دين هو؟ أي دين؟ أي عبادة؟ أي طاعة؟ بدع؟ خرافات؟ مخالفة للكتاب؟ الاسم دين وخلاص؟ لا، الذي ارتضى لهم. شوف شوف شوف، انظر الى التقييد، ولا يمكنن لهم دينهم، لم يقل دينه، وكان من الممكن ان يقول دينهم، ولكنه اراد ان يشرفهم، واراد ان يعظم هذا الدين المنتخب المختار من عند الله عز وجل، فاضاف الدين اليهم، كما اضاف الصراط الى المنعم عليهم، فقال مع ان الصراط صراط من؟ الى صراط العزيز الحميد، فالصراط صراط الله تبارك وتعالى، ولكنه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، صراط المنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاضاف الصراط الى السالكين، الى الذين يسلكونه. لماذا اضافه تشريف وتعريف بهؤلاء الاماجد الذين شرفهم الله وعظمهم؟ فقال ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يبقى الدين الذي رضي الله عز وجل عنه. وهنا لابد من وقفة هامة، وقد يكون لنا فيها عودة مرة أخرى. معنى ذلك أن الذين يريدون أن يتحقق هذا الوعد لابد وأن يكونوا آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بهذا الدين الذي رضيه الله، فلا بد وأن نرجع إلى الأصول حتى نعرف الدين الذي رضيه الله عز وجل. فإن دان الناس بدين فيه دخن وفيه مخالفات للدين الذي رضيه الله، نقول ما هو الدين الذي رضيه الله؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال هذا للصحابة، وانظروا دينكم كما قال وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهنا يقول للصحابة في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى الدين الذي هو دينهم هو الدين الذي رضي الله عز وجل عنه. فما هو الدين الذي رضي الله عنه؟ ترجع لحديث جبريل عليه السلام، ما هو الايمان، ما هو الاسلام، ما هو الاحسان. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا هو جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. يبقى هذا هو الدين الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام. معنى ذلك اننا لابد وان نعود بالدين الى ما قبل الاختلاف، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: اختلفت اليهود على 71 فرقة، واختلفت النصارى على 72 فرقة، وستختلف امتي على 73 فرقة، كلهم في النار الا فرقة واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما انا عليه واصحابي. يبقى معنى ذلك انه سيدخل في الدين دخل عظيم، سيدخل في الدين تخريب، سيدخل في الدين ضلالات، سيدخل في الدين امور لا يرضى الله عز وجل عنها. يبقى معنى ذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك ايه: ارجع بالدين الى ما كان عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. فقال: ما انا عليه واصحابي. معنى ذلك اننا مأمورون بان نتحرى الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وفارق اصحابه وهم عليه، ورضي الله عز وجل عن المهاجرين والانصار الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فذكر الشرطين هنا، ومن اتبعك من المؤمنين، الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني إيه؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، اتبعوك من المؤمنين. فهم مؤمنون وهم متبعون للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، لماذا قال عملوا الصالحات لم يقل الأعمال؟ حذف الموصوف وجاء بالصفة للتدليل على هذا الموصوف، لأن العمل معنى كلمة وعملوا الصالحات يعني عملوا الأعمال الصالحة، فالصالحات صفة لموصوف محذوف دل عليه السياق. عملوا ايه؟ الأعمال، الأعمال حذفت، لأن الأعمال اعمل أعمال زي ما انت عاوز، اعمل كما تشاء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ لأن أعمال غير صالحة. فالصلاح له شرطان: أن يكون موافقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن يكون صاحبه مخلصا لله تعالى. فإن لم تكن مخلصا في العمل وإن كان أعظم الأعمال فهو مردود عليك ومضروب به وجهك والعياذ بالله البعيد. يعني الانسان حينما يقول، يعني حينما يقول الانسان قوله، وهذه القوله قوله حق، ولكنه لا يقصد بها وجه الله، وانما يقصد الرياء، وهو ليس مخلصا لله عز وجل، هل تقبل منه هذه الكلمه؟ لا، لا يقبل الله عز وجل من انسان عملا الا ان كان خالصا لله وموافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك في القرآن الكريم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن خالصه وأصوبه، كما قال سبحانه في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، شرط الصلاح موافقة الكتاب والسنة. من عمل عملا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا على خلاف أمرنا فهو رد. العمل الذي على خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام مردود. وكذلك إن كان العمل فيه شرك اللي هو الرياء والعياذ بالله يكون كذلك مطرودا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمثيل في الأرض. عايز حاجة أكثر من كده؟ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالثناء، بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين والدين. اسمع: فمن عمل للآخرة عملا يريد به الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ولذلك تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن الثلاثة، أول ثلاثة يقضى عليهم عالم عمل من أجل الناس، رجل استشهد في المعركة الحقيقية مش من باب التحرير، استشهد في معركة حقيقية، قد يكون استشهد في ساحة القتال مع محمد عليه الصلاة والسلام، يؤتى به فيعرف نعمه فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ يقول يا رب قاتلت فيك راية إسلامية وراية كفر، بيحارب تحت راية إسلامية، تحت راية إسلامية، رافع شعار لا إله إلا الله من أجل نصر الدين الله، وقاتل وحارب ثم قتل، قتله المشركون. قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال. هو جريء، هو شجاع، خرجت ليس من أجل، مع إن معركة إسلامية، معركة توفرت فيها جميع شروط الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، يعني لم يخرج لعمل إرهابي، لم يخرج تحت راية علمانية، لم يخرج في مظاهرة، ده خارج قد يكون في حرب، في الحرب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك واحد قتل في الحرب مع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، قال هو في النار. استغربوا، ده قبل بلاء حسنا، فتشوا متاع الرجل وجدوا فيه شيئا غلهم، كان فارق من الغنيمة شيء من وراء الجيش. تخيل رجل قاتل مع محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندنا نحن اهل السنة والجماعة اللي عنده في مذهبه ان يسمي الناس دي شهداء يسميها زي ما هو عايز، احنا ما بنحجرش على حد، لان احنا ما عندناش سكوك غفران بنعطيها لحد، ما بنأثرش على الناس سكوك غفران املكها انا او من هو اكبر مني ويستطيع شيخ الازهر او رئيس مجمع فقهي ان يعطي احدا. قضية الكهنات في دين الاسلام ملغاه تماما عندنا. قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، نحن نقدس النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإمام البخاري يقول باب لا يقال فلان شهيد، لأن الشهادة حكم بالجنة، أنا لا أملك، وقد يكون شهيد سياسي، شهيد سياسي، واحد شهيد سياسي يروح يموت ويقول عليه شهيد، يعطوه مرتب أو معاش شهيد، دي قصة سياسية لا علاقة لي بها، يعني هذه قضايا لا علاقة لنا بها، يسموا ما يسموا. لكن لما تيجي تسألني عن اعتقادي في الشخص، من يقال عنه شهيد؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. طب هل أنا أستطيع أن أشق عن قلبك علشان أحكم عليك إن كنت قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا؟ لا، يبقى الأمر مطروق عند مين؟ مطروق لله. كل من مات أمره لله، هذا كلام. هل يغضب منه من يغضب؟ فليغضب من شاء، فإن لا نبحث عن رضاء أحد من الناس، وإنما كل الذي فوق التراب تراب، كما قال القائل فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك قرضا والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. نحن كلنا، كل واحد منا كوم التراب تتحرك على هذه الأرض، فلماذا نبحث عن رضاء العالمين؟ أوضح النفاق للشعوب، والنفاق للثوار، والنفاق للمعاتيه أعظم من النفاق للحكام. يا أخي لماذا تنافق؟ لا تنافق حاكما ولا تنافق محكوما، لا تنافق حاكما ولا تنافق شعبا. يا أخي اجعل قولتك لله وحده، قد تقول المقولة ولا تتمها. اعلم لو كل واحد علم أنه لا من الممكن قبل أن ينطق بالكلمة التي يريد بها إرضاء غير الله، مات وقبضه ملك الموت. إن جاءني ملك الموت وأنا أتكلم أو بعد كلمتي قبل أن أتوب إلى الله، من يغني عني من الله شيئا؟ الحياة مرة واحدة، مفيش مرة ثانية، مش هيجي يعيد يقول له طب ارجع الحياة مرة ثانية، مفيش إعادة، المرة واحدة، الموت موتة، وبعد ذلك تسأل في قبرك، لن يغني عنك أحد من خلق الله أبدا. مش هيحميك فلان اللي أبتك بكذا، ولا هيحميك علان اللي انت بتجامله، لا، مش هينقذك غير حاجة واحدة بس، عملك. ولذلك ستسمر ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، لن تسأل عني يعني في القبر مش هيقول لك ايه ماذا تقول في عادل ولا ماذا تقول في الشيخ فلان، مش هينفعك حد. ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الذي امرنا ان نتعبد لله باقواله وبافعاله وبتقريراته وبشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، هذه آية فذة عظيمة ينبغي للمسلم العاقل أن يتدبرها وأن يعيها، فإن التمكين يأتي منا من الله سبحانه وتعالى. أنت لا تبحث عن التمكين، لما أمرنا بأن نسعى إلى الوصول للتمكين، وإنما أمرنا أن نحقق ماذا؟ شروطه. وقد يدركني الأجل أنا قبل أن يأتي هذا التمكين، فماذا علي أنا من التمكين؟ كل واحد المسؤولية فردية، لا تكلف إلا نفسك، فأنت تسعى إلى تحقيق التمكين اللي هو النتيجة؟ لا، فقد يدركك الأجل، فأنت ستسأل عن الإيمان والعمل الصالح كما قال في آخر الآية، اشترط في الآية شرط وأعاده بصيغة أخرى في نهاية الآية، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبقى أنت مأمور بتحقيق شروط أنت تسعى فيها، قد يدركك أجلك قبل أن يأتي هذا الأمر. فلأنهما وعدان، وعد بالتمكين في الدنيا ووعد بدخول الجنة، فإن لم تدركك الأولى أدركتك الثانية وهي أهم. يعني هسأل سؤال، لنفرض أن إنسانا لم يكن من أهل الإيمان والعمل الصالح، بل كان منافقا وكان عاصيا والعياذ بالله، وكان في أمة أكثريتها مؤمنة وعاملة للصالحات، يأتي لها التمكين، فهذا التمكين الذي جاء في الدنيا هل نفعه هو؟ لا، لأنه حينما تأتيه منيته يدخل النار والعياذ بالله. يبقى ما انتفع هو بشيء، فكل فرد من الأفراد يعمل ما أمر به، ما كلفت أنت به واجب الوقت بالنسبة لي وبالنسبة لك، ما هو واجب الوقت إيه؟ أن أعبد الله عز وجل بما شرعه لي سبحانه وتعالى على في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وحينئذ أنا حينما أؤمر وأنفذ أعملت اللي علي، لا تكلف إلا نفسك. إن جاء التمكين نعمة من عند الله تبارك وتعالى، ولكن هذه النعمة إن جاءت مش معناها دخول الجنة، خلي بالك من هذا الأمر. يعني هذا التمكين حينما يأتي في الأرض هو نفسه ابتلاء، ولذلك لما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، اسمع لما بيقول لنا هيجي في الآية، هذه الآية قد نتوسع في شرحها ونطيل النفس فيها لنصحح أخطاء كثيرة في هذا الأمر، نصحح مفاهيم خاطئة في هذا الباب ضلت فيها فرق وسالت بسببها دماء وبدلت فيها احكام للشريعه الاسلاميه، بدلت الشريعه تبديلا نعوذ بالله من الاذلال. يقول الله تعالى كما استخلف الذين من قبلكم، وسنبين كيف استخلف الذين من قبلنا. يقول موسى عليه السلام لبني اسرائيل حينما صب عليهم العذاب من فرعون، صب عليهم العذاب من فرعون، فقالوا لموسى أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. احنا عمالين نؤذى قبل ما تيجي، عمل فينا فرعون اللي ما يتعمل، وحينما جئتنا برضو بنؤذى. أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فنظر إليهم موسى عليه السلام نظرة المستريب في هؤلاء، لم يكونوا كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فنظر إليهم وقال لهم باسترابة، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني إياك أن تظن حينما تمكن في الأرض عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، فانظر كيف تعملون. وقد تحققت نظرة موسى عليه السلام وحدث مهازل بعد تمكين بني إسرائيل في الأرض. سنحكي هذا الأمر في خطبنا القادمة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى. فالمهم أن التمكين ذاته, التمكين ذاته ابتلاء من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك رجل كسليمان نبي من عند الله تعالى حينما يؤتى بعرش بلقيس قال الذي عنده علم الكتاب, وهو فيما نرجح هو سليمان عليه السلام نفسه, معجزة ربانية. قال الذي عنده علم الكتاب للعفريت أنا آتيك به بالمعجزة الإلهية قبل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فكل شيء حتى التمكين في الأرض ابتلاء, حتى التمكين في الأرض اختبار ليرى الله تبارك وتعالى كيف تعملون فينظر. ولذلك التمكين ابتلاء, انعدام التمكين ابتلاء, الأمان ابتلاء, مع انه نعمة بس ابتلاء. ما هو الأكل والشرب نعمة بس ابتلاء, الأولاد نعمة بس ابتلاء. فيبتليك بالسلطة ويبتليك بانعدام السلطة حينما تكون أنت مظلوما تحت رئاسة حاكم كافر أو ظالم, تحت رئاسة حاكم مفسد في الأرض يصب عليك من الظلم ألوان ابتلاء ليرى كيف تتصرف في هذه الأمور, كيف تتعامل مع النص القرآني, هل ستأخذك العاطفة فيطيش لبك وتخالف أحكام الشرع في التعامل مع هذه الأمور, أم تكون محكوما بشرع الله عز وجل. مع كل هذه الأمور سنلتقي بمشيئة ربنا تعالى في الخطبة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا, أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا, أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا, اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير, اجعل الموت راحة لنا من كل شر, لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب.